صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أولئك أرباب الحفاظ سمت بهم إلى الغاية القصوى النفوس الأماجد، ولم يبق إلا واحد الناس واحدا يكابد من أعدائه ما يكابد يكر فينثالون عنه كأنهم ما خلفهن الضاريات شوارد إلى أن أسال الطعن والضارب جسمه فخر كما يهوي إلى الأرض ساجد فأي فتى يا ظلت خيول أمية تعادي على جثمانه وتطارد فأي فتى ظلت خيول أمية تعادي على جثمانه وتطايا وتطايارد وأعظم شيء أن شمرا له على جناجن صدر ابن النبي مقايا مقايا عدوية شلت يداه حين يفري بسيفه. وأعظم شيء أن شمرا له على جناجن صدر ابن النبي مقايا مقايا عدو بجله يا شمر بالله بخلي وما شاف من الطبرات يكفيه دشوف يلوج ما غير النفس بيه. ايه والله دشوف يلوج ما غير ما غير النفس بيه. وعين وعين نوب يفتح ويغمر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الرجل يحتاج للمرأة ويحتاج إلى الجنس الآخر ثلاث حاجات أساسية. الحاجة الأولى هي الحاجة الجنسية، والحاجة الأخرى هي الحاجة إلى الأمن والهدوء العاطفي. فإن الشاب في مرحلة المراهقة يعيش غليانا ويعيش توترا في مشاعره وعواطفه، ويشعر بأن هناك طاقة هائلة من المشاعر والعواطف مختزنة في قلبه ومختزنة في روحه. فهو يحتاج إلى أن يشعر بالهدوء والاستقرار العاطفي بالنسبة لهذه المشاعر والعواطف، وهذا الهدوء والاستقرار العاطفي لا يمكن أن يحصل عليه الرجل إلا من خلال المرأة. المرأة هي المخلوق الوحيد القادر على أن يزرع في نفسية الرجل الهدوء والاستقرار والاطمئنان. فالمرأة هي التي تعطي الرجل الأمن، الأمن العاطفي، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الحاجة الثالثة هي الحاجة إلى الحب. كل إنسان يحتاج إلى الحب، رجلا أو امرأة. الإنسان يحتاج إلى أن يحب وأن يحب، يحتاج إلى أن يشعر بأنه يبذل حبا ويعطى حبا. الشعور بالحب المتبادل غير الشعور بالهدوء العاطفي. الإنسان يحتاج حاجتين: حاجة إلى الهدوء العاطفي وحاجة إلى الحب. الحاجة إلى الحب تختلف عن الحاجة إلى الهدوء العاطفي. الإنسان مثلا لو ذهب إلى الطبيعة الجميلة، ذهب لرؤية الطبيعة الساحرة، لرؤية الطبيعة الخلابة، إذا جلس الإنسان أمام الطبيعة الخلابة بأشجارها بأنهارها بلطفها يشعر بالهدوء ويشعر بالاستقرار. الطبيعة قد تعطيه الهدوء ولكن لا تعطيه الحب، حاجته إلى الحب المتبادل، حاجته إلى أن يحب ويحب، هذه حاجة أخرى غير الحاجة إلى الهدوء والأمن العاطفي. لذلك القرآن ذكر الحاجتين، قال لتسكنوا إليها، هذه حاجة، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه حاجة أخرى. نحن انطلاقا من هذه النقطة وهي حاجة الإنسان إلى الحب سواء كان ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة، نتكلم في محاور ثلاثة. المحور الأول في أقسام الحب، والمحور الثاني في أسبابه وطريقة السيطرة عليه، والمحور الثالث في برمجة العلاقة العاطفية. نجي الآن إلى المحور الأول. الحب يقسمه الفلاسفة إلى قسمين، حب فعلي وحب انفعالي. الحب الفعلي هو الحب أحادي الجانب، يعني الحب من طرف واحد فقط، هذا حب فعلي. الحب الانفعالي هو الحب ثنائي الجانب، يعني الحب من طرفين، الحب المتبادل. فلأضرب لك مثال، مثلا المرأة الأم عندما يولد، عندما تلد ولدا، هذه الأم في الأسابيع الأولى هناك حب فعلي وليس هناك حب انفعالي، يعني الأم تعطي حبها وعاطفتها لوليدها لطفلها، الطفل بعد ما عنده إدراك حتى يبادل أمه الحب وحتى يبادل أمه الحنان. فالحب في الأيام الأولى للطفل هو حب فعلي، حب من طرف الأم، هي تعطي، هي تغذي، هي تبذل من روحها، من مشاعرها، من مهجتها في سبيل هذا الطفل الصغير. ولكن هذا الطفل بمرور الوقت إذا أدرك صدر أمه، وأدرك حضن أمه، وأدرك حنان أمه، بدأ يتفاعل معها، بدأ يبادلها الحب، بدأ يعطيها قسطا من الحب كما تعطيه قسطا من الحب، هذا يسمى حب انفعالي. انتقلت من الحب الفعلي إلى الحب الانفعالي، يعني إلى الحب المتبادل بين الطرفين. إذن الحب إما فعلي أو انفعالي. هناك بحث بين علماء النفس وعلماء العرفان، هل يمكن أن يستغني الإنسان عن الحب الانفعالي البشري أم لا؟ يعني هل يقدر إنسان يعيش من دون أن يحبه أحد؟ هل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون حب انفعالي بشري أم لا؟ إذن هنا عندنا اتجاهان. الاتجاه الأول اتجاه علماء النفس، علماء النفس يقولون لا، مستحيل، الإنسان لا يمكن أن يعيش من دون حب انفعالي بشري، محتاج إلى أن يحبه الآخرون. لماذا؟ لأن أقوى غريزة لدى الإنسان هي غريزة حب الذات. الإنسان يحب نفسه، هذا أقوى شيء عند الإنسان أنه يحب ذاته، ولأنه يحب ذاته يحب ما يخدم ذاته. يعني الإنسان ليش يحب زوجته؟ لا لأجلها، لأن الزوجة تخدم الذات. لأنه يحب ذاته يحب زوجته لأنها تخدم ذاته. لماذا يحب أولاده؟ لأن أولاده امتداد لذاته، فلأنه يحب ذاته يحب أولاده. حب الإنسان للزوجة، للأولاد، للأموال، كل ذلك يرجع إلى حب الذات، لأنه يحب ذاته يحب كل ما يخدم ذاته، كل ما يوفر له الراحة، كل ما يوفر له الاستقرار، كل ما يوفر له الاطمئنان يحبه. فهو يحب الزوجة والأولاد والأموال، وتحبون المال حبا جما، كل ذلك لأنه يحب ذاته. حب الذات أقوى غريزة عند الإنسان، فلأجل أنه يحب ذاته يحب أن يحبه الآخرون، لأن الآخرين إذا أحبوه وفروا له شعورا بالراحة، لأن الآخرين إذا أحبوه أعطوه شعورا بالإطمئنان، شعورا بالراحة، شعورا بالاستقرار، يشعر بأنه عنصر محبوب، عنصر مقبول، عنصر يتكيف معه أبناء المجتمع. أما متى ما أحس الإنسان أنه عنصر منبوذ، عنصر مكروه، عنصر غير مرغوب بين أبناء المجتمع، فإن هذا ينقلب إما إلى إنسان انطوائي يعتزل المجتمع ينطوي على ذاته لا يختلط مع أحد، وإما أن ينقلب إلى إنسان عدواني ناقم على المجتمع، يثور لأدنى سبب ضد المجتمع، لأنه لا يشعر بأن المجتمع يحبه. هو يحب لكن المجتمع لا يبادله الحب. إذن حاجة الإنسان إلى أن يحب حاجة أساسية لا يستغني عنها الإنسان، لأنها تتفرع عن حب الإنسان لذاته. هذه نظرية واتجاه علماء النفس. الاتجاه الآخر اتجاه علماء العرفان. علماء العرفان يقولون لا، يمكن أن يصل الإنسان إلى مرحلة وإلى درجة لا يحتاج أن يحبه الآخرون، ولا يبالي أحبه الآخرون أم لم يحبوه، لا يبالي بذلك. كيف؟ علماء العرفان يبنون نظريتهم على الحركة الجوهرية نحو التجرد. كيف؟ خل أشرح لك الآن. الحركة يا إخوان على قسمين، حركة عرضية وحركة جوهرية. الحركة العرضية مثل حركة الجسم من مكان إلى مكان، يعني أنت تدخل من باب المسجد إلى داخل المسجد، هذه حركة عرضية، حركة للجسم. وهناك حركة جوهرية ليست حركة للجسم، وإنما هي حركة للروح، حركة للعقل. يعني أنت الآن جالس أمامي وأنا أتحدث وأطرح لك معلومات وأنتقل وياك من معلومة إلى معلومة ومن فكرة إلى فكرة، هل أنت تتحرك أم أنت واقف؟ لا، أنت تتحرك. أنت وإن كنت جالس لكنك تتحرك. لماذا؟ لأن عقلك يتحرك معي، لأن ذهنك يتحرك معي، ذهنك يتحرك معي من معلومة إلى أخرى، من فكرة إلى أخرى، من نتيجة إلى أخرى. حركة الذهن هذه حركة جوهرية وليست حركة عرضية. يعني الذهن يتحرك فالنفس هي التي تتحرك، الروح هي التي تتحرك بين هذه المعلومات، هذه تسمى حركة جوهرية. الحركة الجوهرية التي يمر بها الإنسان منذ أن كان نطفة إلى أن يصبح رجل، هذه الحركة الجوهرية تمر بمرحلتين، حركة تجرد، حركة تعلق، وحركة تجرد. كيف؟ المرحلة الأولى حركة تعلق. كيف يعني حركة تعلق؟ يعني حركة تعلق بالمادة. النطفة يقذفها الزوج في رحم الزوجة، هذه النطفة تعلق بجدار الرحم. إذا علقت النطفة والتصقت بجدار الرحم، هذه النطفة ما تتحرك حركة عرضية يعني تروح وتجي، لا، هي ملتصقة بجدار الرحم لكنها تتحرك حركة جوهرية. شلون تتحرك حركة جوهرية؟ يعني بذرة الحياة، هناك حياة في هذه النطفة، هذه النطفة ليست ميتة، هناك حياة في داخلها، الحياة في داخل النطفة تتحرك وتطور النطفة، الحياة في داخل النطفة تتحرك حركة جوهرية وتطور النطفة، تطورها إلى ماذا؟ إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام، إلى جسم، إلى إنسان، وهكذا. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن النطفة قاعد تتحرك من طور إلى طور، كما قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. النطفة تتحرك من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة، هذه تسمى حركة جوهرية، حركة في داخل المادة، حركة جوهرية تعلقية لأنها في ضمن المادة في ضمن الجسم. زين، ولد الإنسان وأصبح مدرك وأصبح يميز، يبدأ الحركة الثانية الآن، انتهى من الحركة ضمن المادة، الآن عند حركة أخرى ليست حركة تعلقية مثل الحركة السابقة وإنما حركة تجردية. يبدأ الإنسان بمجرد أن يميز قرب عمره 8 سنوات أو 10 سنوات، بدأ يميز الأشياء، بدأ يميز الشيء الجميل من الشيء القبيح، بدأ يميز العمل الصالح من العمل الطالح. بمجرد أن يميز يبدأ الحركة الثانية وهي حركة التجرد. التجرد من ماذا؟ التجرد من الجسم. الإنسان يبدأ حركة التجرد من الجسم، التجرد من المادة، يبدأ أن يحلق، يحاول أن يتحرر من المادة، يحاول أن يتحرر من الجسم، يحاول أن ينطلق إلى مجال آخر وإلى عالم آخر. كيف يعني يتحرك حركة جوهرية تجردية من المادة؟ في الحركة التجردية من المادة على نوعين: حركة ظلامية وحركة نورية. الحركة الظلامية والحركة النورية كلاهما يستفادان من ماذا؟ من السلوك. السلوك هو اللي يحدد الحركة، هذا السلوك اللي احنا نسلكه حركة، يعني الصلاة حركة، الصيام حركة، زين، الكذب حركة، الغيبة حركة، جميع سلوكنا هو حركة، حركة للروح. فالروح تتحرك من خلال السلوك، لكن بأحد نوعين: إما حركة ظلامية وإما حركة نورية. الحركة الظلامية تبدأ الروح من خلال، والعياذ بالله، من خلال الزنا، من خلال الكذب، من خلال الغيبة، من خلال عقوق الوالدين، من خلال استماع الأغاني، من خلال العلاقات الغير المشروعة. هي قاعدة الروح تتحرك، لكن تتحرك في الظلمات، من ظلمة إلى ظلمة، من متاهة إلى متاهة، من واد إلى واد آخر. الروح تتحرك عبر السلوك، حركة جوهرية تجردية، لكنها حركة ظلامية، من ظلمة إلى ظلمة، من قبر إلى قبر، من لحد إلى لحد، ينتقل الإنسان بين الظلمات إلى أن يصل إلى درجة تصبح النفس قطعة من الظلام، كما يقول علماء العرفان تصبح النفس نفسا نارية، أصلا النفس تتحول إلى قطعة من النار. النفس تصبح نتيجة الحركة في المعاصي والحركة في الذنوب، تتحول النفس إلى نفس نارية، يعني إلى قطعة من النار. يوم القيامة أنت بتحتاج إلى النار، هو نفس النفس أصبحت نار خلاص. ولهذا القرآن يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، ما يحتاج نار وما يحتاج جزاء. نفسي هي النار، نفسي أصبحت نفسا نارية، فأنا أأكل بعضي ببعضي، أنا أحرق نفسي بنفسي، أنا أقضي على نفسي بنفسي. نفسي تحولت إلى قطعة من النار تأكلني من دون حاجة إلى نار أخرى. إنما تجزون ما كنتم تعملون، النفس تتحول إلى قطعة من النار. ولذلك أنت إذا تقرأ في القرآن الكريم وجعل منهم القردة والخنازير، يعني الله خلى ناس قردة؟ لا. أو الله خلى ناس خنازير؟ لا. الروح أصبحت روح قردية، الروح أصبحت روح خنزيرية، لا أن الجسم تحول إلى جسم قرد أو جسم خنزير، لا، الروح نتيجة الحركة الظلامية من ذنب إلى ذنب، من معصية إلى معصية، حولت الروح بمرور الوقت إلى روح قردية، إلى روح خنزيرية، جعل منهم القرد والخنازير نتيجة الحركة الظلامية. إذن الإنسان يعبق، إذن الإنسان يعيش في الظلمات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. زين، النوع الثاني من الحركة بالعكس، حركة نورية، يعني من صلاة إلى دعاء، إلى صلاة الليل، إلى نافلة، إلى صلة الرحم، إلى الصدقة، إلى بر الوالدين، إلى التواضع، إلى الأخلاق الفاضلة، إلى الصدق، إلى العفاف. النفس من خلال هذا السلوك تتحرك، لكن حركة نورية، تنتقل من نور إلى نور. هناك حركة جوهرية للنفس، هناك حركة جوهرية تجردية، لكنها من نور إلى نور، إلى أن تصبح قطعة من النور. تصبح النفس قطعة من النور، هي الجنة. بعد ما تحتاج إلى جنة، جنتك نفسك، أنت قطعة من النور، أنت تزرع جنتك، أنت تفرش جنتك، أنت عندك في داخلك القصر والحور العين والولدان، كل هذه الجنة هي في داخلك، أنت أصبحت جنة، أصبحت قطعة من النور، كما قال تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور أن تجعل نفسك نورانية، من خلال ماذا؟ من خلال الحركة الجوهرية ضمن السلوك الصالح. إذن إلى أين تنتهي الحركة الجوهرية؟ تنتهي الحركة الجوهرية إلى مرحلة اليقين، كما في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلى أين تنتهي الحركة الجوهرية النورانية؟ تنتهي إلى مرحلة الشهود. كيف يعني تنتهي إلى مرحلة الشهود؟ تصل إلى درجة تشهد الله بنفسك، تشهد الله في قلبك، تشهد الله في روحك، ما يزال العبد كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. يصل الإنسان إلى مرحلة الشهود، يصل الإنسان إلى أن يقول كما قال أمير المؤمنين: كيف أعبد ربا لم أره؟ صوروا أنا ما أرى ربي، أنا أراه. كيف أعبد ربا لم أره؟ لم تره العيون، لم تره الأبصار بشاهد العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ما رأيت شيئا، يقول أمير المؤمنين، إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. تصل إلى مرحلة الشهود التي عبر عنها الإمام الحسين: متى غبت، يخاطب ربه، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليه. إذا وصل الإنسان في الحركة الجوهرية التجردية النورانية إلى مرحلة الشهود، استغنى عن حب المخلوقين، استغنى عن الحب الانفعالي، استغنى عن أن يحبه البشر الآخرون، شغلته أنوار الله عن كل شيء، شغله حضور الله عن كل شيء، فلا يبالي أحبه الآخرون أم لم يحبوه. وهذا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إني لا يزيدني اجتماع الناس حولي ألفة، ولا تفرقهم عني وحشة. لا إذا اجتمعوا علي زادوني ألفة، ولا إذا تفرقوا عني زادوني وحشة. وصلت إلى مرحلة استغنيت فيها عن الحب الانفعالي. هذا تمام الكلام في المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني الحب الانفعالي، ما هي أسبابه، وما هي أقسامه، وهل يمكن للإنسان السيطرة عليه أم لا؟ ما هي أسبابه؟ هناك سببان للحب: السبب الأول التجانس، والسبب الثاني الجاذبية. التجانس يعني أنت تلتقي بشخص تجده متجانس معك، مناسب لذوقك، مناسب لفكرك، مناسب لسلوكك. إذا التقيت بشخص ووجدته متجانسا معك، يفكر بنفس الطريقة التي تفكر فيها، يتذوق ما تتذوق، يتكلم بما تتكلم. إذا وجدت شخصا يتجانس معك ويتناسق معك أحببته. الحب سببه التجانس، كما ورد في الحديث: شبه الشيء منجذب إليه. الإنسان ينجذب إلى شبيهه، الإنسان ينجذب عادة إلى من يجانسه في الكلام، في الفكر، في الذوق، في السلوك، في أي طريقة أخرى. هذا السبب الأول للحب. السبب الثاني الجاذبية. هناك شخص يجذبك نتيجة للجاذبية، حتى لو لم تتجانس معه، نتيجة للجاذبية يحصل بينك وبينه الحب. يجذبك إما بشكله، أو يجذبك بفكره، أو يجذبك بأسلوبه، أو يجذبك بسلوكه، أو يجذبك بأخلاقه، أو يجذبك بطريقة كلامه. لابد له عنصر من عناصر الجذب، أن يكون لدى الشخص عنصر من عناصر الجذب، فمن خلال عنصر الجذب تنجذب إليه وتحبه. بولس سلامة، شاعر المسيحي معروف، بولس سلامة شاعر مسيحي، ولكنه قال: جلجل الحب في المسيحي. يعني مو بس انتو تحبوا الامام علي، لا تفكروا بس انتو الشيعة تحبوا الامام علي، لا، انا احب الامام علي حبا لا حد له وان كنت مسيحيا. هكذا يقول بولس سلامة: جلجل الحب في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. هذا حب نشأ عن جاذبية. الإمام علي جذبه، جذبه بفكره بسلوكه ببطولته، ولذلك قال أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية. هذه هي أسباب الحب. نجي الآن إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني: ما هي أقسام الحب الانفعالي؟ الحب الانفعالي ينقسم إلى أقسام ثلاثة: حب الاحترام، وحب الصداقة، والحب العاطفي. حب الاحترام منشأه الثقة، من وثق بشخص أحبه حب احترام. مثلا أنا تلميذ في الجامعة وعندي أستاذ، وأرى أن هذا الأستاذ أستاذ موزون، يعرض معلومات دقيقة، يخلص لتلامذته، زين، يراعي طلابه، يسأل التلميذ عن أوضاعه عن أحواله، يحاول أن يساعد التلميذ في مسيرته الدراسية. إذا وجدت الأستاذ يعنى بي كتلميذ، إذا وجدت الأستاذ يهتم بي كتلميذ، تحصل لي الثقة به، وإذا وثقت به حصل عندي حبه، وهذا ما يسمى بحب الاحترام. حب الاحترام هو الحب الذي منشأه الثقة بالشخص. القسم الثاني: حب الصداقة. حب الصداقة منشأه الإخلاص. إذا أحسست بأن الآخر يخلص لي صرت صديقة. صداقة بدون إخلاص لا قيمة لها. الصداقة محورها الإخلاص، كما ذكر الشريف الرضي رحمه الله: يعرفك الإخوان كل بنفسه. كل واحد يقول لك أنا صديقك، ها؟ لا تروح لغيري. يعرفك الإخوان كل بنفسه، وخير أخ من عرفتك الشدائد. الأخ الذي يخلص لك عند الشدائد، الأخ الذي يواسيك في الظروف القاسية، الأخ الذي يتألم لألمك، الأخ الذي يفرح لفرحك ويحزن لحزنك هو صديقك. من كان يتعامل معك بمقاولات مادية، أو يجلس معك ويضحك معك، أو يسافر معك في الرحلات، أو يجلس معك في مجالس الفكاهات، فليس هذا صديقا. الصديق من تشعر بأنه معك في أزماتك، في ظروفك القاسية، يتألم لك، يفرح لك، يحزن لك. وخير أخ من عرفتك الشدائد. إذن الصداقة محورها الإخلاص، الإخلاص المتبادل. القسم الثالث من الحب: الحب العاطفي. ما شاء الله، الليلة جمع من الشباب جاءوا إلى المأتم وإلى المجلس، لأننا سنتحدث عن أحب شيء، عن أحب شيء إلى نفوس الشباب، ألا وهو الحب. أحلى كلمة يسمعها الشاب كلمة الحب، وأحلى صورة يتصورها الشاب صورة الحب. الحب العاطفي حتى الحديث عنه يحبه الشاب، يحب أن يسمع الحديث عن هذا الموضوع، ألا وهو موضوع الحب العاطفي. الحب العاطفي هو الحب الذي يتكون بين شخصين بحيث يكون محوره العاطفة، يعني يحب الشخص الآخر لأنه يراه يغذي عاطفته ومشاعره. كل منهما يحب الشخص الآخر، لا من باب الثقة ولا من باب الإخلاص، مسألة عاطفية. كل يحب الطرف الآخر كأنه يشعر أن الطرف الآخر يسبغ عليه غذاء لذيذا، يسبغ عليه غذاء مريحا، يسبغ عليه عاطفة جياشة، عاطفة سيابة تريحه وتسعده وتبهجه. لذلك هو يحب الطرف الآخر لأنه يوفر له هذه الأجواء الرومانسية السعيدة المحبوبة. زين، هذا هو الحب العاطفي. نأتي الآن إلى السؤال الثالث: هل يمكن للإنسان أن يسيطر على الحب العاطفي؟ مثلا إنسان يدرس في الجامعة، أحب زميلته في الجامعة، أعجب بشكلها أو بأخلاقها أو بتفوقها في الدراسة أو لا، كان يلعب على الشاتينج فصادفته الحروف الجميلة وتعلق بها وبدأت العلاقة العاطفية بينه وبين هذه الفتاة، أو رفع سماعة التلفون وسمع الصوت الجميل الذي أخذ بمجامع قلبه فانجذب إلى هذه الفتاة. الحب العاطفي، كثير من الشباب يقول أنا لا أقدر على ترك ذلك، هي مسيطرة علي، شلون أترك؟ تمام لولا؟ أو هي البنت عندما تتحدث معها تقول لا، هو مسيطر علي، هو مسيطر علي بكلماته المعسولة وبحروفه الجميلة. وطبعا الشاب يعرف كيف يسيطر على الفتاة، يعرف أن الفتاة تنخدع بالكلمات الجميلة وبالكلمات المعسولة. وبعض الشباب حدثنا عن موضوع الإبداع ليلة من ليالي، إذا تتذكروا حدثنا عن موضوع الإبداع، فقلنا إلى يعني أنتم مبدعين عندكم جانب، قال نعم إحنا مبدعين في التأثير على الشابات الأخريات، نحن عندنا إبداع في هذا الجانب. الفتاة بطبعها تنجذب للكلمات البراقة وللكلمات الجميلة، كما يقول شوقي: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. إذن هذه البنت إذا تعرضت للكلمات الجميلة أصبحت مأسورة لهذا الرجل، وهذا الرجل وهذا الولد وهذا الشاب إذا أحس بأن الطرف الآخر يملك تجاهه حرارة عاطفية وحرارة شعورية انجذب إلى الفتاة وقال أنا أسرتني العلاقة، لا أستطيع أن أتخلص منها، كلما حاولت أن أفكر وحاولت أن أتخلص لا أستطيع أبدا أن أتخلص من هذه العلاقة. لا يمكن للإنسان أن يسيطر على العلاقة العاطفية، يمكن للإنسان أن يحول هذه العلاقة العاطفية إلى علاقة دينية، إلى علاقة أخوية بحتة، لا ترتبط بالمجالات العاطفية، سواء كان رجل أو امرأة. حتى المرأة عندما تقول أنا لا أستطيع أبدا لا تصدقها، كل إنسان قادر بإرادته أن يحول العلاقة من علاقة عاطفية إلى علاقة إنسانية، إلى علاقة أخوية، كل إنسان قادر على ذلك. كيف؟ بنظرية المقايسة بين اللذة وبين الألم. علماء العرفان يقولون دائما أنت امشي على هالنظرية، دائما قايس أمورك بين اللذة وبين الألم. مثلا إنسان يعطى كأس عصير، كأس عصير لذيذ مثلا، يريد أن يشرب، تسقط حشرة في ذلك الكأس، يبتعد عن الكأس. لماذا؟ لأن هناك مقارنة بين اللذة وبين الألم. إذا شرب الكأس حصل على لذة وقتية، ولكن يعقب هذه اللذة الوقتية ألم، ألم كبير، ألم المرض. الإنسان دائما يقايس أموره بين اللذة وبين الألم. مثلا إنسان يرفع إلى غرفة العمليات، يقال له هذه رجلك متسممة، لا بد لنا من بترها، لا يمكن أن يسلم بدنك من دون بتر رجلك. طيب هذا الآن يتحير، يدور بين اللذة وبين الألم. وجود الرجل تعطيه لذة أنه إنسان كامل، ولكن هناك ألم كبير يترتب على هذه اللذة، وهو تسمم باقي البدن. فلأنه يرى أن دفع الألم أهم من جلب اللذة، التخلص من الألم أهم من جلب اللذة. لذلك يقول لا أبالي، المهم أن أحافظ على البعد عن الألم. نفس الشيء إحنا في علاقاتنا العاطفية، نفس الشيء أنا في علاقتي بالفتاة الأجنبية، في علاقتي بالمرأة، لابد أن أقايس بين جلب اللذة ودفع الألم. أنا عندما أقيم علاقة مع الفتاة، علاقة من خلال الشاتينج، وأجلس وياها بالساعة والساعتين على الشاتينج، وأتحدث وياها عن قلبي وعن روحي وعن مشاعري، وهي تحدثني في المقابل بمثل ذلك الساعة والساعتين، هذه الأجواء تعطيني لذة، لا إشكال، لذة كبيرة جدا. ولكن هذه اللذة يترتب عليها الألم، ألم، ألم الانزلاق في العلاقة الغير المشروعة، ألم العقوبة الأخروية، ألم القبر، ألم عذاب البرزخ، ألم الحساب يوم القيامة، ألم الحسرة والندم، ألم السوء السمعة. أحيانا الإنسان ينفضح أمره فيصاب بسوء السمعة. إذن هذه اللذة وقتية، ولكن يترتب عليها ألم مزمن، ألم كبير، ألم خطير. فإذا كنت عاقل وأقارن بين جلب اللذة ودفع الألم، وأرى أن دفع الألم أهم من جلب اللذة، لذلك لابد لي أن أسيطر على هالعلاقة العاطفية، وأحولها من علاقة مشبوبة إلى علاقة هادئة، إلى علاقة إنسانية، إلى علاقة دينية، لا إلى علاقة عاطفية تجرني إلى العلاقة الغير المشروعة. انظروا، النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، النبي إبراهيم يتحدث عنه القرآن الكريم، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، وهو ابنه إسماعيل. فلما بلغ معه السعي، أخذ ابنه يتمشى وياه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، إنهم سلموا الأمر لله، فلما أسلم وتله للجبين، أخذه من جبينه يريد أن يذبحه. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إبراهيم ضحى بأكبر عاطفة، عاطفة الأبوة. في عاطفة أعظم من هذه العاطفة؟ لا توجد عاطفة أكبر من عاطفة الأبوة. ثق، أنت إذا لم تتزوج ستتزوج وستدرك أن عاطفة الأب تجاه أبنائه أكبر من أي عاطفة أخرى. الأب يحب أبنائه أكثر مما يحب أي إنسان آخر، مهما كان وزن ذلك الإنسان وموقع ذلك الإنسان وأهمية ذلك الإنسان. أكبر عاطفة يعيشها الإنسان حبه لأولاده. هذه الإنسان الولد ما يدركها، ما يدركها إلا إذا تزوج وأنجب أولاد، يدرك بعد ذلك كيف أن أباه يحبه حبا لا يوصف. وهذا أمر طبيعي، حتى لو النساء ما رضيوا احنا يعني هذا أمر يصرح به يعني كثير من العلماء، حب الإنسان لأولاده أشد من حبه لزوجته وأشد من حبه لأي طرف آخر. أكبر عاطفة يعيشها الإنسان حبه لأولاده. لين النبي إبراهيم ضحى بهذه العاطفة، قال المهم أمر الله، المهم أن أدفع الألم وليس المهم أن أجلب اللذة، المهم عندي أن أدفع ألم العقاب الإلهي، ألم العقاب الأخروي، وليس المهم عندي أن أجلب اللذة. ضحى بأكبر عاطفة تجاه ابنه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه يخاطب إسحاق ابن عمار أحد أصحابه، يا إسحاق لا تمل من زيارة إخوانك، زور أصدقائك، زور إخوانك، أصدقائك المخلصين، لا تمل من زيارة إخوانك، فإن المؤمن إذا زار أخاه كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة، فإذا طرق الباب يعني باب صديقه فقيل له مرحبا كتب له مرحبا إلى يوم القيامة، فإذا التقيا وتصافحا كتب بين إبهاميهما 100 رحمة 99 منها لأشدهما حبا لصاحبه، فإذا اعتنق الصديق صديقه فإذا اعتنق غمرتهما الرحمة وأقبل الله عليهما بوجهه وباها بهم الملائكة وقال انظروا إلى عبدي تحابا في حق، فإذا التزم أن لا يريد بذلك إلا الله نودي مغفور ذنبكما فاستأنفا. يعني أنت العلاقة بالصديق يمكن تكون علاقة مادية، يمكن تكون علاقة شهوية، يمكن تكون علاقة مصلحية، ولكن تستطيع أن تحولها إلى علاقة هادفة، إلى علاقة إنسانية، إلى علاقة دينية، كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يمكن للإنسان أن يسيطر على العاطفة إذا امتلك الإرادة، الإرادة إرادة التخلص من الذنب، إرادة التخلص من ألم العقوبة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نجي إلى المحور الثالث. ليلة طبيعي حتى لو طولتكم ما يخالف بعد، احنا كلنا في الحب نتحدث وماكو أحسن من هذا الحديث. تمام، نصل إلى المحور الثالث في حديثنا. المحور الثالث يدور حول معالجة الحب العاطفي والتكيف معه. نتعرض هنا إلى أمرين. الأمر الأول حدود العلاقة، يعني ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة؟ كثير يسأل هذا السؤال، أنا وين حدود علاقتي؟ يعني أنا إذا تعرفت على زميلتي في العمل أو في الجامعة أو تعرفت على فتاة من خلال التلفون أو الشاتينج، ما هي حدود العلاقة؟ يعني متى تصبح العلاقة علاقة عاطفية ومتى تصبح العلاقة علاقة شرعية؟ ما هي حدود العلاقة؟ حدود العلاقة أن يكون حديثك معها حديثا لا عاطفي، بل حديثا إنسانيا. شلون حديث إنساني؟ القرآن الكريم يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. هذا خطاب للمرأة، خطاب للفتاة. انت اذا تكلمي انسان لا تغيري صوتك وتخليه رقيق وما ادري شلون، لا تكلمي بشكل عادي، تكلمي مثل ما يتكلموا الاوادم. ليش تخفض الصوت وترقق الصوت؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا، يعني مضافا الى عدم الترقيق، وقلنا قولا معروفا. شنو القول المعروف؟ يعني كيف الحال وشلون اوضاعكم وشنو وش يقولوا علومكم، ما نسيت انا، مو علومكم او شو علومكم مثلا، ها ايش اخباركم، شنو اوضاعكم، شنو علومكم. هذا حديث عام يتعلق بالاوضاع، يتعلق بالاحوال، يتعلق بالدراسة، يتعلق بالعمل، يتعلق بمشاكل الاهل، يتعلق بمشاكل الاسر. الحديث العام هذا هو القول المعروف. واما متى ما سلك مسلكا اخر وبدأ يتحدث عن قلبه وعن روحه وهي تتحدث، يعني انحنت العلاقة الى علاقة غير مشروعة، خرجت من كونها علاقة انسانية الى علاقة شيطانية. الشيطان وراء هذه العلاقة يغذيها ويبعثها نحو النمو ونحو الاستمرار. زين، تكون العلاقة علاقة إنسانية، علاقة دينية. القرآن الكريم يقول: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. شنو معنى على آية؟ يعني أنت والله تريد تخطب امرأة، تريد تخطب فتاة، تريد توصل إلى الفتاة أنك راغب فيها وأنك تريد أن تقيم معها علاقة تؤدي إلى الزواج، أنت في مقام الخطبة، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني تجيبها بطريقة شنو؟ بطريقة ذكية، مو مباشرة هالشكل، لا، عرضتم يعني تعريض، تستوحي منه المرأة أنك تريد خطبتها، تعريض. يعني أنت إنسانة مستقيمة، أنت إنسانة مثلا معروفة بحسن السلوك، بحسن العائلة، بالشرف، كذا. أنا إنسان يعني أحتاج إلى أن أتزوج وأرتبط بفتاة معروفة بحسن الشرف وبحسن العائلة، عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعني الحديث حديث الحب صار في النفس، ما دام في النفس لا جناح عليه. أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن. يعني إذا رجعت للبيت أنت رايح تذكر ذاك الصوت الجميل وذاك الكلام الجميل. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تنزلق إلى منزلق غير مشروع، لا تصير مواعدات من خلال الشاتينج أو الجوال، ها؟ ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يعني لو فجأة بدون وعد رأيت هذه الفتاة أمامك تقول لها قولا معروفا سؤال عن الأحوال والأوضاع فقط من دون الدخول في التفاصيل الأخرى. زين، نجي الآن إلى الأمر الثاني. طيب هذا المسكين ابتلى، وش يسوي في عمره الحين؟ هذا أصبحت عنده علاقة عاطفية حرارية مشبوبة مع فتاة معينة، أو الفتاة ارتبطت بعلاقة عاطفية مع فتى آخر، فما هو الحل؟ نحن ننظر إلى الحل بلحاظ مرحلتين. المرحلة الأولى هي النصح الأسري. كيف يعني النصح الأسري؟ الأسرة ينبغي أن تلتفت، يعني هذا حديث مع الآباء، هذا مو حديث مع الشباب، هذا حديث مع الآباء. أنا أب وعندي شاب مراهق، عندي ولد مراهق، ترى من الطبيعي أن ولدي يصير عنده علاقة عاطفية. لا أنا أهول الأمر وأضخم الأمر، زين، ولدي أصبحت عنده علاقة عاطفية، ولدي ارتبط ارتباط عاطفي بفتاة، فوا ويلاه هو ومصيبته. لا، من الطبيعي جدا لولدي المراهق في هذه المرحلة، من الطبيعي جدا أن تكون له علاقة عاطفية، هذا أمر طبيعي. من الطبيعي جدا أن تحدث عنده ارتباطات عاطفية مع فتاة معينة. أيضا أنت أيها الأم، أنت أيها الأم من الطبيعي ابنتك إذا دخلت الجامعة أو دخلت مجال العمل، من الطبيعي أن تتعرض لهذه العلاقات العاطفية، هذا أمر طبيعي. الأم إذا أدركت أن ابنتها تعيش علاقة عاطفية أو ارتباط عاطفي، هذا أمر طبيعي جدا في هذه المرحلة. ليس المهم أن العلاقة العاطفية حدثت، المهم كيف نتكيف معها، كيف نعالجها نحن كأسرة، أنا كأب أو أنت كأم، كيف تعالجين هذه العلاقة العاطفية؟ وظيفة الأب، وظيفة الأم يا إخوان، الصداقة، أن تكون الأم صديقة لابنتها، وأن يكون الأب صديقا لولده. ورد عن الرسول محمد لاعب ابنك سبعا، العب وياه وأدبه سبعا، صار عمره 14 سنة، صار مراهق، وصاحبه سبعا، خلك صديق إليه، انت تحدث وياه قبل ما يتحدث وياك، انت تكلم وياه قبل ما يتكلم وياك، انت اجلس مع ابنك اضرب على كتفه تقول له ها اخاف عندك حب، خاف تحق فتاة، بابا هذا شيء طبيعي، لازم انت تحدثني، انا قبلك مريت بهالمرحلة. ها، احتمال ابوه هو مر بنفس التجربة، احتمال ابوه هو مر بنفس المرحلة، قل له بابا أنا مريت بهذه المرحلة، أنا مريت بهذه التجربة، أنت الآن عندك احتمال علاقة عاطفية، أنت حدثني عن هذه العلاقة، هذه الفتاة السعيدة من هي؟ زين، علاقتك معها على أي أساس؟ على أي ميزان؟ متى بدأت العلاقة؟ شو تحس ابني؟ حسس ابنك بأنك قريب منه حتى يبوح لك بسره، حدث ابنك بأنك صديقه حتى ينفتح عليك، تكلم مع ابنك بروح الصداقة، بروح الصحبة، حتى يخاطبك بما في قلبه وبما في روحه. هل ابنك هو يجي بشكل منفتح يقول لك نعم أنا عندي علاقة بالبنت الفلانية عن الطريق الفلاني، كذا أمر، كذا شيء، كذا حصل، أنت أبي سبقتني في الحياة، سبقتني في التجربة، سبقتني في هذا المشوار، أنا أحب أن أستفيد من تجربتك في هذا المجال. لا تخجل، حتى لو أنت كانت عندك تجربة لا تخجل، كلموا يا ابنك قل ما بي أشي، أنت تساعد ابنك، أنت قاعد تنصح ابنك. إذن إذا وجدت ابنك، مثلا إحنا نشاهد أبنائنا أحيانا، ابني بعد صغير عمره 16 سنة أو 17 سنة، توه بالثانوية، عنده حب، عنده علاقة حب، طيب يسوي أنا وياه؟ طيب هذا يريد له كذا سنة حتى يتزوج، والآن ارتبط بهذه العلاقة، أنا كيف أتصرف وياه؟ أنا كأب أو أنت كأم كيف تتصرف وياه؟ جلوس معه. الحب شيء جميل، والعاطفة أمر سامي وأمر كبير، ولكن أنت إنسان عاقل، أنت إنسان موزون، حاول أن تستفيد من عاطفتك نحو أهدافك، نحو طموحك في الحياة. حاول أن تكون علاقتك مع الفتاة علاقة تقودك إلى الأهداف، تقودك إلى الطموح، لا تقودك إلى الخمول، لا تقودك إلى الفشل. لا تكون العلاقة مؤثرة على مستواك الدراسي، مؤثرة على سمعتك، مؤثرة على سلوكك، مؤثرة على طريقة تعاملك مع أسرتك. حاول يا ابني أن هذه العلاقة تخليها علاقة تقودك إلى تحقيق أهدافك، إلى تحقيق طموحك، إلى أن تجعل منك إنسانا ناجحا في حياته، إنسانا متفوقا في حياته، يثبت مهارته. أنت إذا أثبت إلى هذه الفتاة أنك رجل تملك إرادتك، تملك قرارك، أثبتت لهذه الفتاة أن العلاقة لا تؤثر على دراستك ولا على سلوكك، وثقت بك الفتاة أكثر، وأعجبت بك أكثر، وأصرت على الارتباط بك أكثر. أما إذا رأتك الفتاة يا ابني تنهار أمامها، وتنهار أمام عواطفها، وتنهار أمام صوتها وحروفها، وتحاول وأثرت على دراستك وأثرت على سلوكك، فإنها ستعتبرك إنسانا مهزوزا ضعيفا. إذن حاول أن تنصح ابنك أو تنصح ابنتك بالشكل الذي يجعله يسيطر على علاقته العاطفية ويسيطر على مشاعره، لا أن ينساب وأن يسترسل معها. زين؟ هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن الشاب وصل إلى درجة ما يقدر يتخلص من البنت، أو البنت ما تقدر تتخلص منه، لأن العلاقة العاطفية لا يمكن لا نصحه لا إرشاده لا محاولة تهدئته. خلاص وصل الشاب أو الشابة إلى مرحلة من الغليان العاطفي لا يمكن التهدئة. طيب إذا وصل الشاب إلى هذه المرحلة فما هو العلاج؟ هل نقول للشاب انسى عاطفتك، حاول أن تقتل نفسك، أو نقول للفتاة حاولي أن تدوسي على هذه العاطفة وأن تقبريها وأن تخنقيها؟ الفتاة تقول لا أستطيع، خلاص وصلت إلى مرحلة غلب علي نداء العاطفة، عاطفتي غلبت عقلي. الولد أيضا يقول كذلك. طب ما هو العمل؟ العمل الزواج، العمل العقد، إن لم يكن عقد دائم فعقد منقطع. يا أخي احنا ليش ما نرضى بهذه الأمور؟ احنا الآن تعال شوف المجتمع الإيراني، خلنا نستفيد من تجارب المجتمعات الأخرى. المجتمع الإيراني بمجرد تدخل الفتاة الجامعة، بمجرد يدخل الولد إلى الجامعة، حالا يدرك الأب أن فتاته أن ابنته ستتعرض لعلاقة عاطفية، يدرك الأب من أول الأمر، طبيعي جامعات مختلطة، فمن الطبيعي الأب يدرك أن بنته سترتبط بعلاقة عاطفية، ويدرك أن ولده سيرتبط بعلاقة عاطفية. من أول ما يدخل الولد الجامعة يجلس معه أبوه في المجتمع الإيراني، يقول له ابني ستلقى بنات أشكال وألوان وأساليب مختلفة، وأنا ما أمنعك أبدا من العلاقة العاطفية، أنا كأب لا أمنعك أن تقيم علاقة عاطفية يا ابني، لكن أنصحك بالعقد المنقطع وأعلمني بذلك. شوف هذا أسرة شنو؟ أسرة الولد، حتى أسرة البنت نفس الشيء. يقومون به. تجلس الأم مع بنتها، يجلس الأب مع ابنته، يتحدث معها بشكل صريح. أنك ستتعرضين لعلاقة عاطفية من خلال الجامعة، من خلال العمل، من خلال أي مجال آخر. إذن ابنتي، الطريقة الشرعية إذا وصلت إلى مرحلة لا يمكن تهدئة العاطفة، الطريقة الشرعية هي العقد المنقطع بشرط عدم الوقع، يعني كل يشترط على الآخر عدم العلاقة الجنسية، أن تبقى العلاقة علاقة عاطفية لعقد بعقد منقطع بشرط أن لا تكون هناك علاقة جنسية. يشترط في ضمن العقد المنقطع أن لا تكون بينهما علاقة جنسية. البنت في المجتمع الإيراني بعد ما تتعرف على الولد تروح تزور بيت والده، هي تروح بيت الولد والولد يروح بيت البنت، وطبيعي يرون الأمر جدا طبيعي. لما؟ لأنهم يعرفون أن بينهما ماذا؟ عقدا شرعيا. لأنهم يعرفون أن ابنهم وبنتهم بينهم عقد شرعي، إذن هم متزوجان سواء كان العقد دائم أو عقد منقطع. إذا عقد منقطع بشرط عدم العلاقة الجنسية يعيشون الأمر جدا طبيعي. الولد يحس أنه طبيعي، ما جاء يرتكب ذنب، يعني الولد إذا يحس أن الأسرة لا تقبل يبدأ شنو؟ يسلك الطرق غير المشروعة، يبدأ يتحدث بالشاتنج بدون علم أهله، يبدأ مثلا يتواعد مع البنت بطريقة مختفية، يبدأ يتواعد مع البنت بطريقة غير مشروعة والبنت كذلك، إلى أن يقعوا في المعصية، إلى أن يقعوا في الجريمة. بينما إذا الولد شعر بأنه جنو، بأن أسرة تعرفه، هو عند علاقة مع فتاة بعقد منقطع، والبنت شعرت أن أسرتها تعلم أن بينها وبين الشاب الفلاني علاقة شرعية بعقد منقطع، إذن لا الولد تعيش حالة غير طبيعية ولا البنت تعيش حالة غير طبيعية تماما. الولد يزور بيت البنت وأهلها يقبلون ذلك، والبنت تزور بيت الولد وأهله يقبلون ذلك. الكل يشعر أن الجو طبيعي لأن هناك عقدا شرعي بشروط شرعية. أما إذا بقينا نقول لا وما يصير، إذن ستكثر المعاصي وستكثر الذنوب وستكثر العلاقات غير المشروعة إذا أصررنا على أن هذا الأمر لا يحصل ولن يحصل. إذن سيحصل ما هو أدهى وأمر، سيحصل ما هو أبشع وأفظع، سيحصل جرائم لا حد لها ولا عد لها. إذن الحل حتى ابني يعيش العلاقة العاطفية بشكل طبيعي، ما تأثر على دراسته، ما تأثر على سلوكه، ما تأثر على علاقته بأمه وأبيه، وحتى بنتي تعيش أيضا طبيعي، لابد أن يعي الأبوان هذه المهمة وهذه الوظيفة. الأب والأم يجلسون مع الولد، يجلسون مع البنت قبل أن يدخل الجامعة، يوعونه بهذا الأمر، إذا صارت علاقة عاطفية ينصحونه، إذا ما أفاد النصح ولا أفاد التهدئة لابد أن تلجأ الأسرة، كلا الأسرتين، أسرة الأب وأسرة الأم، بعلم من الجميع لابد أن تلجأ الأسرتان إلى العقد. إن لم يكن هناك عقد دائم فعقد منقطع مشروط بعدم العلاقة الجنسية حتى يصبح الأمر طبيعيا، وحتى لا يلجأ أحد إلى الطرق الملتوية وإلى الطرق غير المشروعة. فالشرع خفف علينا، فلماذا نحن نجعل شنو؟ نجعل قيودا على أبنائنا. الشرع فتح لنا هذه الأبواب، فلماذا نحن نقفلها على أبنائنا؟ لا بد من معالجة الأمر معالجة موضوعية. صح، نحن لا ننكر أننا لو فتحنا باب العقد المنقطع أو فتحنا باب العقد المبكر، يعني الزواج المبكر من الثانوية أو من الجامعة، ستكون هناك سلبيات، ستكون هناك تجاوزات، ستكون هناك آثار، هذا لا ينكر، لا ينكر. ولكن إذا لم نفتح سيكون الآثار الوخيمة أشد وأكبر من ذلك. ربما كثير من الآباء ما يلتفت إلى هذه النقطة، لكن نحن رجال الدين نلتفت، لأننا نسمع صوت الولد وصوت الفتاة دائما يتصلوا بنا، سواء في المجتمع أو في غيره من المجتمعات. جميع المجتمعات التي نذهب إليها يجي الولد يشكو أن عند علاقة عاطفية، تتصل البنت تشكو أن عندها علاقات عاطفية. كيف يمكن العلاج؟ كيف يمكن التأثير؟ كيف يمكن الرابط؟ حتى في العوائل المحافظة أشد المحافظة. إذن حينئذ هناك مشكلة، ليش إحنا نتعامى عنها؟ هناك مشكلة واضحة، ليش إحنا نتغافل عنها؟ نقول لا ماكو شيء، أولادنا زينين وبناتنا زينين وماكو شيء من هذا القبيل وما عليكم من هالحكي ولا تديروا إلى بالنا. هناك واقع معاش بين الشباب والشابات، إذا لم يلتفت له الآباء والأمهات فكثير من الناس يلتفتون إليه، وهذا الواقع سيزيد وسيتفاقم كلما انفتح العالم، كلما انفتح العالم على الوسائل، وسائل الاتصال وعلى القنوات الفضائية المختلفة، زاد الوضع تفاقما وبراوة وشدة. لذلك لابد أن تكون عندنا حلول واقعية، مو حلول نظرية، حلول واقعية موضوعية لا حلول نظرية. الحلول الواقعية أننا نمر بالمراحل، المرحلة الأولى نوضح للشاب ما هي الحدود الشرعية في علاقته مع الفتاة. المرحلة الثانية النصيحة، ننصحه إذا ابتلي بالعلاقة العاطفية. المرحلة الثالثة إذا لم تجدي المرحلتان الأوليان نصل إلى شنو؟ نصل إلى الحل الواقعي والموضوعي، وهو إما الزواج المبكر وإما العقد المنقطع بشرط عدم العلاقة الجنسية، وإلا ما لم يحصل ذلك تبقى المشكلة متفاقمة وتبقى المشكلة متوهجة. وهذا لا يعني أننا نشجع الشباب والشابات إلى فتح العلاقة كي يقال بلي قال السيد منير في ليلة الخامسة والعشرين من شهر صفر سنة 1426 أمام جمهور غفير بأنه الشباب والشابات عليهم أن يفتحوا باب العلاقة العاطفية على مصراعيها. لا، أنا نبهت وحذرت وقلت لابد للشاب في علاقته من المقايسة بين جلب اللذة ودفع الألم، ولكنني أتحدث عن مرحلة لا يمكن علاجها. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة لا يمكن علاجها فلا حل ولا علاج إلا العقد الشرعي. وكذلك كان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أهل البيت كانوا ينصحون بالزواج المبكر. سنت تقول أنا وين؟ متى يتخرج من الجامعة؟ ومتى يهيئ نفسه؟ ومتى تكون عنده وظيفة ويكون عنده راتب جيد بعدين يتزوج؟ خلي يعقد على هذه البنت وهو في الثانوية ويرتبط معها إلى أن ينتهي من الجامعة وينتهي من دراسته وبعدين يدخل بها. خلي يصير العقد من الأول، وترتبط البنت بعلاقة عاطفية شرعية هادئة خلال هذه السنوات إلى أن يتخرج من الجامعة ثم يدخل بها. فلماذا يحجب بينهما بحيث يتوصلان إلى العلاقة عبر الطرق غير المشروعة وعبر الطرق الملتوية؟ وأرجع وأقول الإنسان يمكن أن يسيطر على عاطفته، من ملك الإرادة ملك السيطرة على العاطفة، من يمتلك إرادة، من يمتلك رجولة، من يمتلك بطولة يمكن أن يسيطر على عاطفته ويمكن أن يحولها إلى علاقة يرضاها الله، يرضى بها الله ورسوله. العلاقة العاطفية يمكن أن تتحول إلى علاقة هادفة، ويمكن أن تتحول إلى علاقة نقية، ويمكن أن تتحول إلى علاقة دينية. وكما ذكرنا النبي إبراهيم ضحى بأكبر عاطفة، عاطفة الأبوة، في سبيل رضا الله عز وجل، وفديناه بذبح عظيم. وكذلك الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه تمثلت فيه صورة إبراهيم، تمثلت فيه صورة إبراهيم صورة حية، وبأروع مما قام بها إبراهيم. إبراهيم أسلم ولده للذبح، ولكن ناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ولكن الحسين ساق ولده إلى الشهادة، وساق ولده إلى الذبح، وساق ولده قربانا بين يدي الله تبارك وتعالى. الإمام الحسين لما ذهب إلى كربلاء غفى غفوة فسمع هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. وعى من غفوته، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له ابنه الشباب الأكبر: أبا حسين، ما بالك تسترجع؟ ماذا؟ قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال له: أبا، أولسنا على الحق؟ هذا مسيرنا مو مسير حق؟ نحن واثقين من أنفسنا؟ أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت، أم وقع علينا طعن السيوف، طعن الرماح وضرب السيوف لا يثنينا عن هدفنا. فابتسم الحسين، قال: جزاك الله خيرا من ولد عن والده. الحسين ساق ابنه إلى هذا المصير، إلى أن خر صريعا على الثرى ونادى أباه وهو يحتضر: عليك مني السلام يا أبا عبد الله، هذا جدي رسول الله قد سقاني شربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا. خرج الحسين مهرولا من الخيمة، فرق الأعداء عنه، قتل قاتله، وجده مقطعا بالسيف إربا إربا، مخضبا بدمائه. نعم، يقول بنو هاشم: ما رأينا الحسين تفاعل كمثل تلك الحالة، وإذا به ينام على الأرض إلى جانب ولده. ينام الحسين إلى جانب علي الأكبر، ما عنده قدرة على القيام. ها يا بني هاشم احملوا أخاكم، لا قدرة لي على حمله. الحسين حمل القاسم، حمل عبد الله بن الحسن، حمل أبناء مسلم، لكن الأكبر ما استطاع حمله. قال: يا بني هاشم احملوا أخاكم، لا طاقة لي على حمله، ولدي ولدي علي على الدنيا بعدك العبا، قعد عنده وشافه مغمض العين بدم السابح مترب الختين، متوافي القبر والراس نصين، حمى ظهره على ولاده وتحسر: يا بويا من سمع يمك ونينك ومن من شبحت لعد الموت عينك ولا العشرين ما وصلن سنينك وضن عمر قضى والأجل قصر يا كوكبا ما كان أقصر عمره يا اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه تقبل أعمالنا يا الله واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الليلة القادمة إن شاء الله أتعرض لموضوع عقائدي مهم وهو علاقة التشيع العربي بالتشيع الفارسي، تأثير الحضارة الفارسية على التشيع العربي وتأثير الحضارة العربية على التشيع الفارسي إن شاء الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عنا وعنهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.